وأن يشيعها ويجعلها دليلا على الاستقامة والتوفيق هذا خطأ، هذا خطأ، لأن الإكثار من ذلك ليس هو من سبيل المؤمنين، ولم يكن من يعني السنة أن الإكثار من كرامها أو التنويه عنها أو التماسها والتعلق بها. فلذلك كما قال الشارح أنه أكبر كرامة للمؤمن أن هداه الله عز وجل ووفقه وسدده وأعانه، هذه هي بذات حد ذاتها كرامة، فلا ينبغي أن يبحث عن غيرها. إن جاءته دون طلب فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولا يستبشر بها خيرا، لكن أن يلتمسها يتعلق بها خاطره ثم يبدأ يتعلق بها في مناماته ورؤاه، يتعلق بها في أحواله الأخرى، هذا مما يضعف التوكل على الله عز وجل ويعني يروج البدعة في كثير من الأمور ويضعف جانب الصلاح والاستقامة في الظاهر. نعم. ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن. قصده هنا يشير قبل علشان نوضح المسألة قبل أن نتكلم عنها، هو يشير إلى إلى إلى جانب آخر مما يدخل أو يلتبس على الناس الكرامات، وهو جانب المؤثرات المعنوية المؤثرات النفسية وتعلق الناس بها وجعلها من ضمن الأسباب. والمقصود بهذا أن هناك من يتوسع في مفهوم الخوارق حتى يستخدمها في ضر الناس ونفعهم أو في كف الشر عنها أو في جلب الخير إليه، وكما يحدث من بعض الرقاة الجهلة ويحدث من بعض المشعوذين وبعض الدجالين أو بعض المبتدعة أو غيرهم من الذين عندهم نوع من الصلاح لكن عن جهل، فهؤلاء قد يستخدمون بعض التأثيرات النفسية أو يستخدمون أحيانا الجن أو يستخدمون الرقى في التأثير على الخصم. ولذلك تكلم الفقهاء في وجوب القواد على من يقتل غيره في الباطن، يقصدون من يقتل غيره في الباطن أي بغير سلاح مباشر، كمن يستخدم العين في القتل، وهذا يوجد عند بعض الحسدة مرضى القلوب، يعين الناس حتى يقتل بعضهم نسأل الله العافية، أو يستعين بعائن، يذهب إلى عائن مشهور ممن لا يتقون الله من الجهلة المركبين في الجهل ويكون مشهور بالعين فيقول يعني عين لي فلان أو افعل معه كذا أو سأصفه وأنت اصرف له العين إلى آخره، فيحدث أحيانا قتل للناس، ويحدث مثل هذا عن طريق الجن أيضا، بعض الناس أيضا يستعين بالجن استعانة يظنها مشروعة على قتل خصومه أو قتل من يكرهه ومن يحسده، هذا كله من القتل في الباطن، قتل بغير سلاح. واختلف في أهل العلم هل في قود أو ما في قود، هذه مسألة خلافية مبنية على عدم وجود القرينة أو الدليل القطعي على على على عمد القتل أو التعمد في القتل، أما إذا وجد التعمد في القتل بهذه الوسيلة فلا شك أنه من باب القتل الذي توعد الله به من يفعل، إنما يبقى هل يكون في قواد قصاص أو لا يكون، هذه هي مسألة الخلاف بين أهل العلم، وليس هو الشاهد عندنا، الشاهد عندنا أن هؤلاء يستعملون هذه المخارج وهذه الأساليب الدجالية ويظنون أنها مشروعة في التأثير على خصومهم أو في ضر الآخرين، وبعضهم ربما يظنها من الكرامة أن يستعين بعائن أو ساحر أو دجال على خصمه، ربما يظن هذا نوع من الكرامة كما يفعل كثير من المبتدعة، وأكثر ما توجد هذه الخرافات عند المبتدعة، لكن مع الأسف بدأت هذه الظواهر تظهر في مجتمعاتنا، وينبغي لأهل العلم أن يأخذوا هذه الأمور بحزم وينبهوا الناس لها، بدأت تدخل على كثير ممن يمارسون الرقى أو كثير ممن يمارسون العلاج بالأدوية الطبيعية أو أحيانا بالدجل والشعوذات، بدأوا يجرؤون على مثل هذه الأمور بأن يتكفل بنفع فلان من الناس أو بضره ويجعل ذلك بطرق باطنة، أما استعمال ذلك بالطرق الظاهرة مثل الأدوية الطبيعية أو الرقية الشرعية فهذا مشروع، لكن أقول أن الناس بدأ منهم طوائف يتعدون المشروع، يتجاوزون المشروع إلى ما لا يشرع، والناس فتنوا بهذه الطرائف، وصار كثير ممن يبتلون بشيء من الأمراض أو الأضرار أو غيرها يلجؤون إلى بعض من عندهم شيء من الدجل من أجل فعل هذه الممنوعات. فينبغي أن يتنبه طلاب العلم بهذا الأمر. وأجد بحمد الله في الآونة الأخيرة هناك نوع من التوعية المركزة من قبل المسؤولين والمشايخ وطلاب العلم، لكنها تحتاج إلى مزيد مواصلة في هذه الأمور. نعم. وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم استقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذ أطاعوه، وشقي بها قوم إذ عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. ولهذا في هذا إشارة إلى أن بعض ما يحصل للناس من دفع الضر أو جلب النفع بأمور غيبية أو بأمور خارقة أو حتى أحيانا بكرامات، قد يكون من الأمور التي يكرم الله بها عبده، قد يكون من باب الابتلاء. وفعلا بعض الناس قد ينتفع، قد ينفعه الله عز وجل بأن يدفع عنه الضر أو يجلب إليه النفع بأمر غامض، أحيانا عن طريق رؤيا من الرؤى. وكثيرا ما يحدث أن يرى بعض الناس بنفسه رؤيا تنقذه من هلكة بإذن الله، أو يعني يرشده الله عز وجل إلى ما يدفع به بلاء عنه أو ما يجلب به مصلحة، وأحيانا يرى له غيره. وهذا حق في حد ذاته، إذا لأن الرؤيا يعني جزء من 46 جزء من النبوة وهي مبشرة، لكن لا ليست هذه قاعدة مضطردة. قد يكون هذا من باب الاضطرار، أي أن يكون هذا العبد الذي يسر الله له هذا عن طريق رؤيا أو عن طريق كرامة أو عن طريق أمر غيبي، قد يكون هذا من باب يعني من بسبب كثرة اللجوء إلى الله عز وجل، والله يجيب المضطر حتى وإن كان كافر أحيانا، قد يجيب المضطر، وأحيانا يكون من باب الابتلاء، وأحيانا يكون أيضا لدعوة بالغيب دعا له بها غيره. المهم لا يلزم أن يكون هذا من باب الإكرام، بل قد تكون كرامة يكرم الله بها العبد ليبتليه بعد ذلك، هل يشكر وهل يصبر. وأحيانا تكون استدراج للعاصي، وقد تكون أيضا مساحة خير له. بعض الناس إذا انتفع بأمر غيبي قد يكون هذا من أسباب الهداية له. المهم القاعدة أنه لا يلزم أن يكون مثل هذه الأمور أن تكون كرامة، وإذا كانت كرامة لا يلزم أن تكون دليلة على الصلاح إلى الأبد، قد تكون هذه الكرامة موعظة للإنسان وعبرة له، فإن استمر على استقامة حسنت حاله، وإن اغتر بالكرامة وجعلها دليلا على الصلاح ثم لم يشكر الله عز وجل كما ينبغي ولم يواصل على يواصل العبادة والاستقامة ربما يهلك. ولذلك نجد، والوقت لا يتسع إلا الأمثلة على هذا واضحة، نجد كثير من أهل البدع الأوائل الذين أنشأوا البدع كثير منهم ابتلي ببدعته بسبب كثرة الرؤى، وظن أن هذه الرؤى دليل الصلاح، حتى أن بعضهم ادعى النبوة بهذا السبب، تواترت عليه حتى وصل الأمر إلى أن ادعى النبوة وادعى المهدية. وكو تجدون من الأحداث الماضية التي ادعى فيها بعض المنتسبين يعني أو بعض الذين خرجوا حتى من بين أهل السنة والجماعة مع الأسف، لما تعلقت نفوسهم بالرؤى والأحلام والكرامات ادعوا لواحد منهم من المهدية كذبا وزورا، وهذا من عبث الشياطين بهم، وهم في ظاهرهم يظن أنهم من الصالحين، ويظنهم كثير من الناس من الصالحين، لكن إذا تجاوزوا الحد الشرعي وعلقوا بالرؤى أحكام تخالف أحكام الله عز وجل، ووضعوا بها مناهج تخالف مناهج السلف، كان هذا من باب الابتداع. فلذلك ليحذر طالب العلم من التعلق بمثل هذه الأمور. ونقف عند هذا الحد، لأن المقطع التالي مقطع فاصل، وننتقل إلى الأسئلة. يقول: المقصود بولاية الفقيه عند الرافضة، وهل هو مصطلح قديم أو حادث؟ بعدما قامت دولتهم في إيران أذلهم الله. ولاية الفقيه طبعا لا شك أنها من حيث يعني فلسفتها الحديثة فخبر يعني أمر حادث عند الرافضة، وإن كان يوجد عند بعض فقهاء من يشير إلى هذا، لكنها كمذهب معلن لم يجرؤ أحد على إعلانه والقول به على واعتماده عند الرافضة إلا الخميني. يقصدون به، يقصد به الخميني أنه لا بد من أن يكون للمهدي المزعوم اللي يسمونه المنتظر، لا بد أن يكون هناك من يمهد له لظهوره بأن يتولى ولاية الرافضة في شؤونهم العلمية والفقهية والدينية نيابة عن المهدي ويمهد له. وهذا الوالي الذي يمهد للمهدي هو الفقيه أو يسمونه الآية. هذه معنى ولاية الفقيه، أن الفقيه ينبغي أن يقوم ببعض واجبات المهدي المعلقة إلى خروج المهدي. هم مثلا يعتقدون أنه لا تكون لهم دولة إلا بالمهدي، الخميني وهو سياسي داهية عبث بعقولهم قال: إلى متى ننتظر أن يخرج المهدي من أجل إقامة دولة؟ بل لابد أن نحن ننوب عنه في إقامة دولة علشان نهيئ له السبيل ليخرج. فإذا خرج من سردابه، وإذا قد مهدنا له السبيل في دولة قائمة تحكم بالشرع كما يريد الرافضة. طبعا هذه خرافة، ولكنه دجل عليهم بها وصدقوا، ولا يزال أكثرهم يصدقوه، وإن كانوا بدأوا يتراجعون بعض الشيء ومبدعون هذه الفكرة، لأنها ما أصلتهم إلى ما يريدون، ما أصلتهم إلى ما يريدون، ولن يصلون إن شاء الله إلى أغراضهم التي يريدون بها ضرر المسلمين. ويقول: هل لك أن تحدثنا عن الاكتساب العلمية بما يحدث عندهم هذه الأيام من اضطرابات من بين مراجعهم؟ طبعا أكثر ما أثر على الرافضة في بعد الخميني هو أنهم تحطمت أحلامهم ويعني اصطدموا بصخرة الواقع، واصطدموا بواقعهم أنفسهم، ووجدوا أنهم يحلمون حينما قاموا مع الخميني، ولما ماتت آمالهم معه، فبدأوا يراجعون أمورهم، ومن ذلك رجوع كل منهم إلى أصوله العقدية وأصوله الحزبية وأصوله الأسرية إلى آخره. هذا جعلهم يتشتتون الآن، هذا بالإضافة إلى أن كثيرا من مثقفيهم صاروا يشككون في أصوله. كثير من أبناء الرافضة ومن متعلمين منهم ومن المثقفين الذين خرجوا عن نطاق إيران إلى الدول الأخرى وعايشوا المسلمين وقرأوا، بدأوا يعلمون التشكيك في أصول الرافضة، والآن صدر في هذا كتب ولهم مقالات وردود وردود على ردود من صميم الرافضة في تناقضهم وفي رد بعضهم على بعض في أصول كبرى قطعية، ليست مجرد أمور خلافية، لا، أمور قطعية. أصولهم التي يعتمدون عليها في دينهم بدأوا يختلفون فيها. يكون نرى في وقتنا المعاصر أن نبالغ في مدح المشايخ وطلبة العلم بأنه ولي من أولياء الله. طبعا من ظهر صلاحه واستقامته من أهل العلم الراسخين الأئمة في الدين الذين لهم اعتبارهم وجعل الله في قلوب عامة المسلمين الحب لهم، يشهد لهم إن شاء الله بالولاية، لا حرج في ذلك. هناك من علمائنا بحمد الله من يعني شهد الناس لهم بالاستقامة، ويعني نجد حبهم في قلوب عامة المسلمين، هؤلاء إن شاء الله يقال إنهم من أولياء الله. هذا من باب الشهادة العامة لا الجزم. يقول الشيخ محمد البهي تلميذ محمد عبده، هل هو محمد البهي الخولي؟ لا، ليس هو محمد البهي الخولي، هذا يسمى محمد البهي كذا، صاحب الفكر الإسلامي الحديث الصلاة بالاستعمار، كلهم يسمون بالفكر الإسلامي الخولي ومحمد البهي. لكن هذه مشكلة التسمية اللي أصبحت من يعني الأسماء الرخيصة.